أما بعد أحبتي في الله، اتصلت بي أخت فاضلة منذ يومين تقول: يا شيخ، ابني في 27 من عمره وأموره معسرة بشكل كبير، أمور الزواج والعمل، عنده قلق واضطراب بشكل مستمر، فهل هذا سحر أم عين؟ هي تسأل. فأول ما سألتها عنه قلت لها: هل ولدك يصلي وخاصة الفجر في جماعة؟ فقالت: لا والله يا شيخ، هو لا يصلي أبدا. فقلت: سبحان الله، وأنى له الخير، وأنى له التوفيق، وأنى له البركة، وهو قد قطع الحبل بينه وبين الله. أنى له التوفيق، أنى له الخير، وهو قد بدأ يومه بأكبر معصية عصي بها الله، أكبر الكبائر، يبدأ يومه بأكبر الكبائر، كيف سيوفق؟ أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة ومن القتل. ماذا تقول؟ إي وربي، تعمد ترك الصلاة أعظم من الزنا. الناس لأنه تهاونت بهذا الأمر ما تعرف الحكم، متهاونة، خلاص ترك الصلاة ثم يقضيها مش الحال. أعظم من الزنا وأعظم من جميع الذنوب والمعاصي، كيف سيوفق؟ كيف سيرى الخير والبركة مثل هذا؟ الله تعالى قارن الفلاح بماذا؟ بالصلاة. 5 مرات كل يوم ينادي المنادي: حي على الصلاة، تأخذ ماذا؟ حي على الفلاح. الفلاح مقرون بالصلاة، ووالله لن ترى الخير إذا لم تكن من أهل الصلاة. أيضا الصلاة على درجات، مو كل من صلى صلى، أيضا الصلاة على درجات، وذاك مبحث آخر. حي على الصلاة، حي على الفلاح. إن تنصروا الله ينصركم، شرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا حال أغلب الأمة اليوم، والله المستعان. كيف تنصر أمة تنام عن صلاة الفجر؟ كيف تنصر هكذا أمة؟ انظروا إلى حال الأمة عند صلاة الفجر. المساجد خالية إلا من بعض المسنين ومن بعض الشباب الذين اصطفاهم الله، الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. أين الباقي؟ نيام. ثم انظروا إلى حال الأمة عند الساعة 7 أو 8، تتحرك عجلة الحياة، سيارات وازدحام ودراجات، هذا الذي يخرج إلى وظيفته، وهذا إلى مدرسته، وهذا إلى مقابلته، وهكذا. أين هذا الزحام عند نداء الله؟ حتى تعلموا ما هو ساعة سبب البلاء وسبب تأخر النصر. قارن بين أمر الله وبين حال الناس عند الدنيا، عند أمر الدنيا. وهنا أستحضر قول الوزيرة الإسرائيلية الخبيثة جولدا مائير عندما قالوا لها أن عقيدة المسلمين، أن في عقيدة المسلمين هناك معركة فاصلة ستكون قرب الساعة بين المسلمين واليهود، سينتصر فيها المسلمون. فقالت أعلم ذلك، قالت أعلم ذلك، ولكن هؤلاء المسلمين ليسوا من نراهم الآن. اللي راح ينتصروا مو هن اللي عم نشوفهم اليوم، ولكن هؤلاء المسلمين ليسوا من نراهم اليوم، لن يتحقق ذلك إلا عندما نرى أعدادهم في صلاة الفجر كما هي في صلاة الجمعة. هذا قول الوزيرة الإسرائيلية جولدا مائير. لن يتحقق ذلك، أي النصر، إلا إذا أصبحت أعدادهم في صلاة الفجر، إلا إذا رأينا أعدادهم في صلاة الفجر كأعدادهم كما تكون في صلاة الجمعة. وهذا مصداق قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن الفلاح مقرون بالصلاة، وأعظم الصلوات صلاة الفجر، دليل على إيمانك. قال عليه الصلاة والسلام: هي أثقل صلاة على المنافقين، أثقل صلاة على المنافقين. ولعلكم عرفتم موضوع خطبتنا، نعم، إنه عن صلاة الفجر. وسينتظم حديثي مع حضراتكم حول ثلاثة أمور: أولا، عقوبة تارك صلاة الفجر، عقوبة تارك صلاة الفجر. ثانيا، فضائل المحافظة على صلاة الفجر. وثالثا وأخيرا، الأسباب المعينة على صلاة الفجر. فأعيروني السمع والأبصار والأفئدة، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، أولا، عقوبة تارك صلاة الفجر. طبعا لما نقول عقوبة تارك صلاة الفجر، هذا الذي يتعمد ترك الصلاة، يتعمد، تراه يربط المنبه على الساعة الثامنة، على وظيفته، على مدرسته، كذا، هذا يتعمد إخراج الوقت، هذا يعاقب. أما الذي تفوته الصلاة دون تفريط، دون تعمد، فهذا لا شيء عليه، هذا يقضي الصلاة وخلاص يمشي الحال. أما الذي يتعمد، هذا الذي يعاقب. عقوبة تارك صلاة الفجر خمس عقوبات. العقوبة الأولى: إن الذي لا يصلي صلاة الفجر يستهزئ به الشيطان ويسخر منه. الدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، يعني لم يصلي الفجر، نام حتى أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة لو فقهها المسلم، لو عقلها المسلم ما ترك صلاة الفجر يوما. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عن ذلك الرجل، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ما معنى بال الشيطان في أذنه؟ قال بعض أهل العلم أي سخر منه واستهزأ به، وقال آخرون أي بال في أذنه على الحقيقة، أي جعل أذنه مكانا لقضاء حاجته، وقال آخرون أي أصم أذنه عن سماع الخير، فتراه يسمع الذكر فلا يتذكر، ويسمع المواعظ فلا يتعظ، ويسمع القرآن فلا يخشع، نعوذ بالله من قسوة القلب. العقوبة الثانية، إن الذي لا يصلي الفجر يضرب عليه الكسل طوال يومه، ويحس بضيق في صدره لا يدري ما سببه. الدليل ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا يعني إذا لم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان. صلوا على رسول الله. العقوبة الثالثة كسر الرأس في القبر، والعياذ بالله، كسر الرأس في القبر. جاء ذكر ذلك في صحيح البخاري من حديث الرؤيا الطويل الذي يرويه سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا من أمته يعذبون في قبورهم، ورأى من هؤلاء المعذبين رجلا يكسر رأسه بصخرة ثم يعود فيصح، فيصح كما كان، يعني يرجع رأسه كما كان ثم يعاد فيكسر رأسه وهكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل وعن سبب عذابه هذا، قيل له أن هذا الرجل كان ينام عن الصلاة المكتوبة، كان ينام عن الصلاة المكتوبة. الله أكبر، كم من الناس اليوم من هذه الأمة ترضخ رؤوسهم بالحجارة في قبورهم الآن، والعياذ بالله. أمر عظيم وخطير. العقوبة الرابعة، الويل والعذاب يوم القيامة. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل أن هذا الويل في حق فقط من يؤخر الصلاة، فكيف بمن يتعمد ترك الصلاة؟ قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. العقوبة الخامسة وهي أشد العقوبات، الحرمان من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. تارك صلاة الفجر قد يحرم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الدليل ما رواه البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاة الفجر والعصر. في هذا الحديث أن من حافظ على هاتين الصلاتين الفجر والعصر رزق النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ومن لم يحافظ عليهما حرم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم يا كريم يا كريم. القسم الثاني: فضائل المحافظة على صلاة الفجر. أبشرك يا من تحافظ على صلاة الفجر، اسمع إلى هذه الفضائل العظيمة. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ الفضيلة الأولى: من صلى الفجر جماعة فكأنما قام ليلة كاملة. الدليل ما رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. الفضيلة الثانية: من صلى الفجر كان في ذمة الله طوال يومه. الله أكبر، وحد الله. ما معنى في ذمة الله؟ أي في جوار الله، في حماية الله. أرأيت لو أن إنسانا صاحب منصب، صاحب جاه، قال: فلان من الناس في حمايتي، هل يجرؤ أحد على أن يتعرض له بأذى؟ ولله المثل الأعلى. قال: من صلى الفجر في جماعة، والحديث في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ومن طرق أخرى: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، في حماية الله، في حفظ الله، في رعايته، في أمانه، في عنايته. وفي رواية: فلا تخفروا ذمة الله. فمن خفر ذمة الله أكبه الله في النار. ما معنى ذلك؟ أي لا تتعرضوا لمن صلى الفجر بالأذى، لأن الذي سيدافع عنه هو الله. أرأيتم إلى هذه المكانة العظيمة؟ أرأيتم إلى هذه الفضيلة العظيمة؟ كان في ذمة الله. الفضيلة الثالثة: من صلى الفجر في جماعة كتب من الأبرار. الدليل ما رواه الطبراني وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأتمنى من كل مسلم أن يحفظ هذا الحديث ويعمل به. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين، أي ركعتي السنة، سنة الفجر، ثم جلس حتى يصلي الفجر، كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب من وفد الرحمن. له هديتان: الهدية الأولى كتب من الأبرار، الأبرار الذين قال الله عنهم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الهدية الثانية قال: كتب من وفد الرحمن. من هم وفد الرحمن؟ قال العلماء: هم الذين يحشرون ركبانا يوم القيامة حين يمشي الناس، شباعا حين يجوع الناس، آمنين حين يفزع الناس، مطمئنين حين يتزلزل الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب الناس، اللهم اجعلنا منهم يا رب الناس. الفضيلة الرابعة: من صلى الفجر في جماعة اجتمعت به الملائكة ودعت له، اجتمعت به الملائكة ودعت له. الدليل ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في ملائكة ليل وملائكة نهار، متى يجتمعون؟ في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب، تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية يقولون، أي الملائكة تقول: ربنا اغفر لهم يوم الدين، ربنا اغفر لهم يوم الدين. الفضيلة الخامسة: من صلى الفجر في جماعة كان له فرصة أن ينال أجر حجة وعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، أي ركعتي الضحى، أي ركعتي الضحى، ماذا كان له من الأجر؟ قال: عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا هذا الأجر مو فقط للرجال والنساء، النساء صلاتهن في بيوتهن خير من الصلاة في المسجد، أي تأخذ أيضا نفس الأجر إذا صلت في بيتها، تأخذ أجر الجماعة، وكذلك المعذور، المريض، والخائف، والأسير، وغير ذلك. الفضيلة السادسة، وصلنا إلى السادسة، صلوا على رسول الله. الفضيلة السادسة: من حافظ على صلاة الفجر كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. الفضيلة السابعة: من حافظ على صلاة الفجر كان له أمان من الله ألا يدخله النار. من حافظ على صلاة الفجر كان له أمان من الله، وعد من الله ألا يدخله النار. الدليل ما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة الفجر وصلاة العصر، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الفضيلة الثامنة: من حافظ على صلاة الفجر جماعة آتاه الله نورا في ظلمات يوم القيامة. آتاه الله نورا في ظلمات يوم القيامة. وتذكرون في الخطب الماضية التي تحدثنا فيها عن الصراط وعن الظلمة التي تضرب على الصراط وكيف تقسم الأنوار، اللهم اجعلنا من أهل الأنوار في تلك المواقف يا رب العالمين. قال: من حافظ على صلاة الفجر جماعة آتاه الله نورا في ظلمات يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. هذه بشارة من حبيبكم محمد: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار يا رب العالمين. الفضيلة التاسعة: صلاة الفجر لمرة واحدة خير من أن تملك الدنيا بأجمعها، بأسرها، بكنوزها، بأموالها، وتتبرع أو وتتصدق بها في سبيل الله. تخيل تصلي الفجر مرة واحدة خير لك من أن تملك الدنيا بأجمعها وتتصدق بها في سبيل الله. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال أكثر أهل العلم أن هاتين الركعتين هما سنة الفجر، السنة القبلية، فما بالك بصلاة الفجر، ما بالك بصلاة الفجر. الفضيلة العاشرة والأخيرة: براءة من النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: هي أثقل صلاة على المنافقين، هي وصلاة العشاء أثقل صلاتين على المنافقين، ولو علم الناس ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا على بطونهم، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. القسم الثالث: الأسباب المعينة على صلاة الفجر. اسمع أخي في الله، هذه نصائح إن فعلتها وإن طبقتها قمت إن شاء الله تعالى إلى صلاة الفجر. أولا: أن تتفكر طويلا فيما أعده الله لمن حافظ على صلاة الفجر من النعيم والتكريم يوم القيامة، فتشتاق ويشتاق قلبك إلى الله وإلى الجنة وإلى هذا الفوز والرضوان، فتقوم إلى صلاة الفجر. ثانيا: أن تتفكر طويلا ما بما أعده الله من الويل والعذاب والوعيد لمن تعمد ترك صلاة الفجر ومن تهاون بالصلاة. ثالثا: النية الصادقة، أن تعزم على القيام إلى صلاة الفجر، أن تعزم على القيام إلى صلاة الفجر. رابعا: التخفيف من الطعام على العشاء، فإن الطعام يضعف كثرة الطعام في الليل يضعف البدن. قال الإمام الشافعي: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكسلت الأعضاء، وكسلت الأعضاء عن العبادة وعن أداء الطاعة. أيضا اجتناب السهر بعد صلاة العشاء، اتخاذ الأسباب المشروعة من ربط المنبه، من الاتفاق مع الأصحاب والأقرباء والجيران، نوقظ بعضنا بعضا إلى صلاة الفجر وهكذا. أخيرا وهذا أعظم الأسباب، اترك الذنوب والمعاصي، اترك الذنوب والمعاصي توفق إلى صلاة الفجر وإلى غيرها من فعل الخيرات. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال: يا أبا سعيد، أكون معكم وأبيت وضوئي، يعني أجهز وضوئي حتى أستيقظ إلى صلاة الفجر فلا أستيقظ. فقال له الحسن البصري رحمه الله تعالى كلمات قيمة، قال: قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك، لأن الذنوب سبب البلاء وسبب الحرمان من الخير. وأعظم العقوبات يا عباد الله أن يحرمك الله من طاعته، نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يحرمهم الله تبارك وتعالى.